أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرب هؤلاء دينهم فمن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قوله إذ وهم بدل من قدر أو منصوب بالكون مقدرا. والقوي يقول المنافقون، المنافقون جمع التصحيح للمنافق وهو المتصف بالنهاق، والنهاق هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر. فالمنافق هو المعروف باصطلاح الفقهاء بالزنديق. فالمنافقون الذين يلقون المسلمين ويقولون انهم مؤمنون وهم في باطن الامر بخلاف ذلك، وقدرهم الذين في قلوبهم مرض. اختلف العلماء في المراد بالذين في قلوبهم مرض على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. قال بعض العلماء: الذين في قلوبهم مرض هم نفس المنافقين، وإنما كان العطف نظرا إلى مغايرة الصفات، كأنه يقول الجامعون بين النفاق ومرض القلوب. قالوا: كلا وكلا. ومعلوم في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن عطف الشيء على نفسه مذكورا بصفات مختلفة نظرا إلى أن تغاير الصفات كتغاير الذوات أسلوب عربي معروف في كلام العرب، وهو موجود بكثرة في القرآن كقوله في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك والمعقوفون هم الأولون. إلا أن الصفات اختلفت، فجاء العطف نظرا لتغاير الصفات ونظره في القرآن. أيضا قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فالمتعاطفات شيء واحد، وطيف بعضها على بعض نظرا لتغاير الصفات، وهذا أسلوب معروف في كلام العرب. ومن شواهده العربية قول الشاعر: إلى القلب وابن الأمام وليد الكتيبة بالمزدحم. فهو إنسان واحد، وذكرت العقوق نظرا لتغاير الصفات. ومما يؤيد هذا القلب أن الله وصف المنافقين بأن في قلوبهم مرضا، في قلبه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهي في المنافقين بلا نزاع ومرض القلوب. جاء في القرآن على معنيين: أحدهما مرض القلوب بمعنى ما يداخلها من الشرك والشك والنفاق، كقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المعنى الثاني إطلاق مرض القلب على القلب الذي يهوى جوار الزنا ونحو ذلك. ومنه بهذا المعنى قوله في سورة الأحزاب مخاطبا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن بالقلب فيطمع الذي في قلبه مرض، أي يطمع في هجر الريبة منكم. الذي في قلبه مرض ميل إلى الهجور وما لا ينبغي. والعرب تعرف هذا، الذي ينطوي قلبه على أمور خسيسة تقول العرب في قلبه مرض. ومن هذا المعنى قول هشام بن قيس وهو عربي فصيح يمدح رجلا حافظ للفرد راض بالتقى